أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عبد ربه، وأعظم من وجد على ظهر الأرض، وأفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 61 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع توحيد الأسماء والصفات، ومع الصفات الذاتية لله جل وعلا. هذه الصفات الذاتية مثالها الوجه واليد والعين والسمع والبصر والقدم والرجل والرؤية والكلام. هكذا أخذنا من هذه الصفات شيئا، ونحن إذ نلخص ما ذكرناه نستكمل ما بعده إن شاء الله تعالى. من صفات الله تعالى الذاتية الوجه، ونقول الوجه صفة لله عز وجل ذاتية ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به جل وعلا. نسلم بالصفة ونفهم المراد ونفوض الكيف بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، وإيماننا بصفة الوجه لله عز وجل لقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجلال هو العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرم. ولا يجوز تفسير الوجه هنا بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. قد يصح هذا التأويل في عبارة أخرى: ما نطعمكم إلا لوجه الله، أو كما في الآية: إنما نطعمكم لوجه الله، أو أنا أفعل هذا الشيء معك لوجه الله، فيكون ابتغاء مرضاة الله. يمكن هذا التأويل. إذا أنت قلت عبارة تحتمل إنما نطعمكم لوجه الله ابتغاء مرضاة الله، مثوبة الله، وكذا الإنسان كثيرا ما يقول: أنا أفعل هذا الشيء لوجه الله، يريد ابتغاء مرضاة الله ليكن. لكن لا يأتي لمثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، ويقول تبقى مرضاة ربك، يبقى ثواب ربك. فاللغة هنا لا تسعفه، والتأويل بهذه الصورة مرفوض. لله وجه، نسلم بهذه الصفة دون أن نتأولها. ومثل هذا اليد، إن يدي الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما يشاء، ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة والقدرة لا يوصف الله عز وجل بهما بصيغة التثنية، فيقال بل قدرتاه بل قوتاه، هذا لا يوصف الله عز وجل به ولا صح لغة ولا شرعا. العين، إن عين الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى فإنك بأعيننا، وقوله جل وعلا تجري بأعيننا. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين عن الله عز وجل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ، فقد قال الله ولتصنع على عيني فسلمنا وآمنا. فإذا أنت نفيت العين قلت يراد بها الرعاية أو الرؤية أو الإحاطة أو العلم، فهذا مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله عز وجل. ثم إنه بهذه الصورة أي هذا التأويل لا دليل عليه. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا كما ورد عن بعض السلف، فكما بينا أنهم أرادوا السياق، أرادوا بيان المعنى، سفينة نوح حملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا ففسرت بمرأى منا، تفسر بمرأى منا على رعايتنا بحفظنا بكلاءتنا، كل هذا ماشي، لكن ما دمت لا تنفي عن الله صفة العين فانظر ماذا يقتضيه السياق. فالسياق اقتضى هنا لنفي معنى غير مراد، أن الإنسان لو قال تجري بأعيننا بعملية حرفية مرفوضة، عين الله والسفينة تجري بها، كأن عين الله بحر والسفينة تجري بها، هذا معنى لا يعرفه أحد من أهل اللغة، لكن ممكن واحد ساذج بسيط في الفهم ضعيف الإدراك ضعيف العقل يفهم هذا الفهم. لهذا قال من السلف من قال تجري بأعيننا أي بمرأى منا في الوقت الذي أثبتوا فيه لله عز وجل صفة العين، وفسروا الآية باللازم الذي يقتضيه السياق وينفي كل معنى غير مراد مع إثبات العين لله عز وجل، وهذا لا بأس به في باب التأويل، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين أو ينكرون إثبات الصفة لله عز وجل. ذكرنا أيضا في المحاضرة السابقة أن كلمة اليد والعين جاءت على وجوه في القرآن والسنة، يعني وردت مفردة ومثنى وجمع، فمثال الإفراد تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، ومثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث الشريف أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. ومثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى تجري بأعيننا. قلنا الجمع بين هذه الوجوه كما هو معروف في اللغة العربية لمن درس اللغة وفهم بعض أسرارها أو بعض أبجدياتها، أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم. فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، كما تقول أنت رأيت بعيني وسمعت بأذني، وقد علم أن لك عينين وأذنين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية، والقول بالتثنية للأدلة التي ثبتت بهذا. فلله عز وجل عينان، ولله جل وعلا يدان، الكيف مجهول. في التفصيلات التي ذكرناها قلنا كلمة العين تختلف بين الخلق وبعضهم البعض، وكلمة اليد تختلف عند الخلق مع بعضهم البعض، فليست اليد بالمعنى الحسي كاليد بالمعنى المعنوي. فلان له يد عندنا أو يد علينا، وفلان مد يده، مد يده هذا معنى حسي، له يد علينا معنوي. وتأتي اليد بالمعنى الحسي وهي تختلف بين المخلوقات كما وكيفا وصورة وشكلا وهيئة وكل شيء. فلماذا إذا قيل يد الله لم ينصرف ذهنك إلا إلى يدك؟ وعين الله إذا كانت العيون في دنيا الخلق متفاوتة، ليست عين الإنسان كالإنسان عينه، الأولى عين الإنسان جارحة، الثانية الإنسان عينه توكيد كله على بعضه بشحمه ولحمه ودمه وعظمه. ورأيت عينا يعني رأيت جاسوسا، وشربت من عين أي من بئر، وقاتلت في عين جالوت أو قرأت عين جالوت، وهكذا وهكذا، ولا وجه للشبه بين عين وعين. فلماذا إذا قيل عين الله راح ذهن البشر لا يرى إلا ما يرد بخاطره وما يعرف ويمثل عين الله، فقل لا ليست لله عين حتى لا تكون كعيوننا، أو له عين كعيوننا فهذا مشبه وذاك معطل، أو يقول لماذا نعطل أو نمثل، نتأولها نقول العين هي الرعاية. كل هذا إذا نفيت عن الله عز وجل التشبيه بادئ ذي بدء فلا داعي له أصلا، وهذا التشبيه منفي أصلا بما تحفظه من كتاب الله في آية كريمة. من منا لا يحفظها كبارا أو صغارا، أطفالا أو رجالا، ذكورا أو إناثا، ولم يكن له كفوا أحد؟ في حد مش حافظ سورة الإخلاص من ساعة ما بيبقى في الروضة عنده 3 سنين بيكون حافظ سورة الإخلاص؟ والآية المشهورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه عقيدة السلف، العقيدة التي جعلتهم يعني ما ضيعوا الأوقات في مسألة إنه يشبهوا الله عز وجل أو يؤولوا أو يعطلوا، على عكس العصور المتأخرة الخلف لما جاءت الفرق التي اندست في هذا الدين وبدأوا يتكلمون عن الذات الإلهية بصورة غير مرضية، وهم والله أعلم بنياتهم، أرادوا هدم الدين وأرادوا هدم العقيدة. لأنه يا إخوة كثير من الناس الذين دخلوا الإسلام بعد عصر الفتوحات ما دخلوا الإسلام بقصد أن يسلموا، وإنما أرادوا هدم الدين من داخله، ورأوا أن أهم معالم الدين التي ينبغي أن تهدم العقيدة، فتناولوها في كل زاوية استطاعوا أن يتناولوها منها. وكان لهذه القضية، قضية الأسماء والصفات، الدور الكبير والباعي الأكبر فيما تناولوه من أخطاء وقعوا فيها وهم يتحدثون عن الله عز وجل. ولذلك الكلام عن الأسماء والصفات لا تجد فيه مثلا كلام لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما ولا عثمان ولا علي، إنما بدأت المسألة لمجرد ما واحد سأل سيدنا الإمام مالك ما معنى الاستواء، ما معنى الرحمن على العرش استوى. شوف غيظ الإمام مالك من السائل، وإزاي فكر وتغير لونه وسكت طويلا ثم أجاب قائلا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل ما أراك إلا مبتدعا، أو قال ما أراك إلا زنديقا، ثم قال أخرجوه عني. يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التسليم بما ورد في كتاب الله عز وجل، لكن السلف اللي تعرضوا للرد على الخلف بتنوعهم، ردوا على المعطلة والممثلة والمؤولة، من هنا كثر الكلام في الأسماء والصفات. لكن لو بقيت على نحو ما قال عنها السلف أمروها كما وردت، خلاص أمروها كما وردت. إنما جاءت الفرق فجعلت لكل صفة مباحث. من صفات الله عز وجل الذاتية السمع، فسمع الله تعالى من الصفات الذاتية له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله في القرآن الكريم كثير، ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم، وما أكثر ما تقرأ في القرآن وهو السميع العليم وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا ذيلت عشرات الآيات بهذين الاسمين السمع والعلم أو السمع والبصر. فالله سبحانه وتعالى سميع، صفة ذاتية. ما معنى أنه سميع؟ ينقسم هذا المعنى إلى قسمين، بمعنى الإجابة أي مجيب، وهنا يصبح من الصفات الفعلية، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب للدعاء. والمعنى الثاني إدراك المسموع، أن الله يسمع خلقه، وهنا يكون صفة ذاتية لله عز وجل أن الله يسمع خلقه، يسمع كل الخلق في كل الأوقات. لو وقف الخلق جميعا فتكلموا في وقت واحد على اختلاف أقطارهم وعلى اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وتباين أحوالهم لسمعهم الله عز وجل جميعا دون أن يخفى عليه شيء من كلامهم، سواء كان هذا الكلام بسرعة أم ببطء، بصوت مرتفع أم بصوت منخفض، باللغة العربية أم ببقية اللغات اللي في الدنيا، واحد في استراليا والثاني في أمريكا وما بينهما، الكل يتكلم في آن واحد في صعيد واحد أو صعد مختلفة باختلاف الأقطار والأمصار والقارات، باختلاف الزمان والمكان واختلاف اللغات واللهجات، والله عز وجل يسمع كل ذلك، لا يخفى عليه شيء مما في الممالك، فالخلق خلقه والملك ملكه، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من كلامهم. ولئن كان سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمعها ويراها جل وعلا. لذلك سمع الله تعالى كما عبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، المبرأة من فوق سبع سماوات، ولعنة الله على من يلعن أم المؤمنين. تقول الصديقة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. جاءت خولة بنت ثعلبة للمجادلة تشكو أمر زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بجانبها أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، في رواية لا أسمع كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فماذا يخفى على سمع الله عز وجل؟ ويذكر سمع الله تعالى ويراد به معاني مع إدراك المسموع، يراد به معنى غير أن الله عز وجل يسمع، ولا يكون من باب التأويل إنما معناه حسب السياق، يدرك أو يراد مع إدراك المسموع معنى آخر كالنصر والتأييد، وهو قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فما أراد مجرد إدراك المسموع، وإنما أراد به أيضا معية فيها نصر وفيها تأييد. سمع أريد به النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. وقد تذكر كلمة السمع ويراد بها معنى التهديد، ويكون السياق يقتضي هذا، وهو قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ما أراد هنا مجرد سمع إدراك المسموع، بل العبارة تحمل في طياتها معنى التهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. كما لو قلت أنت لابنك وأنت تهدده: طيب هتشوف أوريك، تريد التهديد. وهنا شوف اليهود عليهم لعنة الله في كلامهم عن الذات الإلهية، وهم لا يحترمون الذات الإلهية، فكيف يحترمون المخلوقات؟ كلامهم عن الذات الإلهية كلام عن إنسان أجير حقير لا ترتضيه أن يكون خادما عندك. القرآن الكريم سجل عليهم بعض هذه الأشياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولما قالوا يد الله مغلولة، وفي التوراة لمن قرأها سيجد أضعاف مضاعفة لمثل هذا في كلامهم عن الله عز وجل. فهل يا ترى قوم هذا حالهم مع ربهم كيف يحترمون الخلق؟ لذلك في الماسونية، في شعار الماسونية المساواة والأخوة والحرية. طيب في التوراة وفي التلمود وفي البروتوكولات المصادر المقدسة عند اليهود، ما البشر إلا حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. طب الحمير بتنهى والحمير بتمشي على أربعة أرجل، أمال إزاي بتقول على البشر اللي بيتكلموا ومعتدي للقامة؟ قالوا لا، ده نوع من التميز ونوع من الاجتباء لشعب الله المختار، إنه الله لما أراد له أن يتعامل مع حيوانات خلق لهم حيوانات يمكن التفاهم معها، فده زيادة إكرام من الله عز وجل لشعبه المختار، فخلق لهم حيوانات تمشي على رجلين وتفهم وتتكلم، لكن في الأخير هم حمير. فكان في رد على الماسونية في رسالة الدكتوراه العالمية، طب وكيف تكون المساواة بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والحمار؟ مساواة وأخوة، أخوة بين إنسان وبين حمار، كيف يتأتى هذا؟ لكن إن هي إلا شعارات وإن هي إلا أسماء، إنما الحقيقة أنهم لا يحترمون أحدا من الخلق فضلا عن الخالق جل وعلا. فيذكر السمع ويراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهنا ذكر السمع وأريد معه معان أخر اقتضاها السياق، ولا يكون هذا من جنس التأويل المرفوض أو المذموم. السمع والبصر أو الرؤية، الرؤية صفة من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، أن الله يرى يبصر. الرؤية معناها بالنسبة لله عز وجل رؤية بصر ورؤية علم، فتكون بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى بإطلاق وهو السميع البصير. وتأتي الرؤية بمعنى العلم في مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه. شوف السياق، ما يجيش واحد يقول لك رأى تأويله، لا، السياق يقتضي هذا. مع الرؤية جاء معنى العلم إنهم يرونه بعيدا، يظنونه بعيدا، ونراه نعلمه على وجه القطع واليقين قريبا. والكلام عن اليوم الآخر، واليوم الآخر هنا ليس شيئا مجسما أو محسوسا فتقول رأيته أو لم تره، إنما هو أمر غيبي تؤمن به أو لا تؤمن به فتعلمه أو لا تعلمه. لكن العلم هنا لا يكفي، العلم لابد يصل لحد اليقين، واليقين منه علم يقين وعين اليقين وحق اليقين. وأبسط ما في علم، ما أبسط ما في اليوم الآخر، إنه يكون عندك بمثابة علم اليقين، وكأنك تراه فيتحول إلى عين اليقين، إلى أن تعيشه واقعا فيكون حق اليقين. هذا الغيب تعيشه كأنك تراه، كأنك تراه، فهو علم، ولكنه علم يقيني. لا يكفي في مجرد العلم مع شيء من الشك أو التذبذب، لا. ولذلك القرآن الكريم وهو يتكلم عن الآخرة يذكرها بأساليب غريبة وعجيبة، منها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إزاي أتى وإزاي فلا تستعجلوه؟ أتى في علم الله، فلن يرده شيء، لأن الله عز وجل لن يعجزه شيء، فهو أتى في علم الله، لكنه بالنسبة لكم مستقبل فلا تستعجلوه. وبعض أهل اللغة يقول أتى هنا بمعنى سيأتي، ويعبر عن المستقبل المؤكد بلغة الماضي، أتى أي سيأتي. في لغة الناس العادية لما يكون واحد عاوز يطمنك وانت بتقول له يا فلان انا قصدك في مصلحة في موضوع كده، يقوم يقول لك ايه؟ اعتبره انتهى، او من غير ما اقول لك اعتبره ممكن اقول لك الموضوع ده خلاص انتهى اتقضى. انت ايه عاجز انت يا مسكين؟ لا، انت قبل ما تقول اتقضى يكون اتقضى عمر، نفس يخرج ما يدخلش. تقول له يعني مش هكلمك في الموضوع ده، يقول لك انسى. ايه اليقين الزياده عن اللازم؟ هو عاوز يطمنك، ويمكن على طريقه السعوديين ابشر، وبعدين الله اعلم. أتفلك. فإذا كنت أنت كمخلوق بيتحكم فيك أجل وزمان ومكان كل شيء، وتقول لي انسى والموضوع تم وعلم وانتهى اتقضى، ألا يقول الله عز وجل أتى أمر الله؟ بلى يقول. ففي علم في القرآن يحتاج إلى رؤية إيمانية عالية، مجرد العلم لا يكفي. ولعلي ذكرت شيئا من هذا عند قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. احنا بنتكلم عن مفهوم الإيمان ومعاني الإيمان ومعاني أشهد، انه أشهد من الرؤية قبل ما يكون أشهد بالإقرار والاعتراف باللسان، وأشهد اليقين والجزم. فالرؤية انت لما تيجي تقول لواحد انا رأيت فيلا، طيب وقد نزل على هذا الفيل عصفور صغير، ولم تمض لحظة إلا وقد هلك هذا الفيل ووقع وصار لحمه كأنه مطبوخ كعصف مأكول. بمنطق العلم البحث من يصدق هذا؟ اللي هتكلمه بمنطق العلم او العقل يقول لك ده لو الف عصفور نزلوا على الفيل ولا يشعر بيهم. فتقول لي عصفور نزل على الفيل طحنه خلاك عصف مأكول كلحم مطبوخ، بالعقل ما تمشيش، انما دي معجزة فاحتاجت الى ايمان. هذا الايمان مقره القلب، لذلك جاءت الآية ألم ترى ولم تقل ألم تعلم، لأن العلم وحده لا يكفي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ولد حتى يقال له ألم ترى، لأنه ما أراد الرؤية البصرية وإنما أراد الرؤية الإيمانية، فقال له ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الآيات. فهنا يقول الله عز وجل عن اليوم الآخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فأفادت الرؤية معنى العلم، وليس هذا من باب التأويل، إنما المعنى الذي يقتضيه السياق مع عدم نفي الرؤية والعين عن الله عز وجل. والقسم الأول من الرؤية الذي هو البصر قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد، في قوله تعالى كما ذكرنا عند الدليل على السمع: إنني معكما أسمع وأرى، فأراد النصر والتأييد. وإن كان يأتي معنى النصر والتأييد مع المعية وحدها، إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين، لكن لما جاءت إنني معكم أسمع وأرى قلنا سمع أريد به مع السمع التأييد، أو بصر أريد به مع الرؤية النصر والتأييد، وقد يكون العكس من هذا، ليس النصر والتأييد إنما هو التهديد، وذلك في قوله تعالى لفرعون هذه الأمة: أبي جهل عليه لعائن الله المتتاليات، وهو يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عند الكعبة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. فجاءت هنا ليس مجرد رؤية ولا مجرد بصر، وإنما أراد تهديده، وأن الله رآه وعلمه، وهو يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم، وربما خنقه، وربما وضع النجاسة على ظهره، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لكن الله يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ومن صفات الله تعالى الذاتية الكلام، كما أن الله يسمع ويبصر يتكلم، وكلام أو قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته تعالى، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي، بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وبحروف يتكلم بما شاء وكيف شاء، وليس مجرد كلام نفسي كما يقول الخلف أو المؤولة، لا، إنما كلام على وجه الحقيقة، لكن لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه ولا نعرف صوته. له صوت نعم، ولكن ليس كأصوات المخلوقين. الله عز وجل قال في قرآنه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. واضحة جدا، حتى إن الفعل أكد بالمصدر، كلم فعل ماضي مؤكد بالمصدر تكليما. ما تحتملش إن واحد لك لا لا لا يتكلم، وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية حرفها أناس ممن نفوا صفات الله عز وجل ونفوا عنه الكلام، الجهمية والمعتزلة، قال لا، الله لا يتكلم، وجعلوها تقرأ هكذا: وكلم الله موسى تكليما، فتعرب كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله مفعول مقدم منصوب، موسى فاعل مؤخر مرفوع تقديرا، هكذا، مع أنها ليست قراءة من القراءات، لا السبعة ولا العشرة ولا الأربعتاشر، يعني حتى الشواذ ما تلاقيش فيها أبدا وكلم الله موسى تكليم. ولكن انظر إلى تقديس المنهج، كيف جعل هؤلاء القوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن هل لما حرف يعني أصبح زي التوراة والإنجيل وبقت كده محرفة على طول واحنا نقرأها وكلم الله؟ لا، هم اللي حرفوها. ولكن رد عليه: وكلم الله، هكذا قرأوها عشان يتعبدوا لمنهج باطل نفوا فيه الصفات عن الله عز وجل. لكن أهل السنة دي مش قراءة، دي ليست قراءة أصلا، ولا ينبغي تحريف القرآن بهذه الصورة. هو اللي زي دول اللي بيدوا فرصة لزي الشوي اللي يقول لك القرآن مش عارف ايه، زي الشيعة لما زعموا ان القرآن فيه تحريف وفيه نقصان، وانه ايات كتيرة نزلت سيدنا علي قال والصحابة حذفوها. ولذلك ابن حزم الاندلسي رحمه الله قاعد بناظر جماعة من القساوسة الكبار في اسبانيا والبرتغال التي عرفت باسم الأندلس الإسلامية 8 قرون، وبعدين ضاع منها الإسلام، وده اللي مطمع أصحاب الثياب السود والقلوب السود عندنا إنه مصر تبقى زيها زي الأندلس. هناك 8 قرون ورجعت لما كانت عليه. إيه يعني لما يبقى 14 قرن ولا 15 قرن وترجع برضه؟ وهذه المسلمين في حالة يرسى لها، ونايمين ومش فاهمين لا دين ولا دنيا، ولا في إعداد ولا جهاد ولا في شريعة ولا ولا. يبقى تيجي السفن محملة بالأسلحة والذخائر من إسرائيل وتتمسك في بورسعيد، وبعدين يقول لك ده البوم، ده شوية أسلحة العيال هيلعبوا بيهم يوم العيد. الله، واحنا عندنا يعني خلاص الغباء وصل لهذا الحد، مش عارفين السلاح اللي بيلعبوا به العيال من السلاح اللي يضربوا به الكبار او يستخدموه الرجال. خلاص لهذه الدرجة يعني بقت بقى الامن عندنا ماحي، عشان يقول لهم الراس الكبيرة ده شوية اسلحة العيال هيلعبوا بها يوم العيد. الله اكبر. فالشاهد ابن حزم قاعد يناقش القساوسة ويثبت لهم تحريف التوراة والإنجيل وما فيها من أغلاط وزيادة ونقصان وكتمان، وده شيء لا يكاد يعد. ولما تقرأ كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي تلاقي عشرات ومئات الأمثلة في كل من التوراة والإنجيل بعد التحريف. فيقوم لما اتزنوا راح واحد بيقول لابن حزم ايه، بيقول له طب ما انتوا عندكم اللي بيقول ان القرآن محرف، وقصد مين؟ الشيعة عندهم كتب بتقول القرآن بتاعنا ده محرف، واشهرها كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي، النوري الطبرسي أشهر يعني من المشهورين من الحجج عندهم الأئمة. فيقوم يرد ابن حزم يقول له إيه؟ ومن قال لك إن الشيعة من المسلمين؟ ناس يعتقدون أن القرآن محرف لسه تقول عليهم مسلمين؟ امس ومن قال لك إن الشيعة من المسلمين؟ الرافضة الذين يزعمون أن القرآن محرف ليسوا مسلمين. فشوف إزاي مثل هذا الكلام يدي فرصة لأعداء الإسلام أن يقولوا الألوه. فلتقديس منهج الجهمية والمعتزلة أقول لك الآية لا فيهاش كلام لله عز وجل، ده الآية ما قالتش كده وكلم الله، ده الآية قالت وكلم الله موسى، يبقى موسى هو المتكلم. ثم لما يبقى موسى هو المتكلم يبقى ربنا سمع. وانتوا بتنفوا الكلام وبتنفوا السمع. لما يبقى وكلم الله موسى، طب كلمه من غير ما يسمع، في إله أبرش. ده ربنا لما بيعيب على اليهود لما عبدوا العجل يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، اتخذوه وكانوا ظالمين. فأنكر على أنهم بيعبدوا عجل لإخوات الهوى يدخل من ورا يطلع من قدام يعمل صفير يعمل شخير اهو زي ما عملوا السامري. فكان له خوار انما ما بيتكلمش. فربنا انكر على اليهود اصحاب العقل واللي بيتكلموا وبيسمعوا ان هم يعبدوا اله لا بيتكلم ولا بيسمع. فلما تيجي تقول في الآية وكلم الله موسى تكليما، نفيت انت الكلام عن الله وجعلت موسى هو المتكلم. طب موسى بيتكلم مع مين؟ مع ربنا. طيب ربنا وما بيتكلمش هيسمع ولا ما يسمعش؟ بيسمع. ما انت نفيت عنه الكلام ونفيت عنه السمع ونفيت عنه البصر. وجم العلماء بعد ما وضحوا لهم كده قالوا لهم طيب دي وعربتوها واللغة تحتمل، لأنه في حاجة اسمها تقديم المفعول على الفاعل أو تقديم المفعول على الفاعل، موجودة في اللغة العربية زي قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما تيجي تاخد الآية من غير التقديم والتأخير ده يبقى إنما يخشى العلماء الله، لذا فسر العالم بأنه هو الذي يخشى الله، فهنا في تقديم وتأخير. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالملائكة هنا فاعل مؤخر والذين كفروا مفعول مقدم، يتوفى الملائكة الذين كفروا، اقتضى السياق ان يقدم المفعول الذين كفروا ويؤخر الفاعل الملائكة، عشان السياق بعد كده الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إنما لو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم، ما تجيش لأن الضمير يرجع لأقرب مذكور، يبقى مين اللي بيضرب مين؟ فيوم البلاغة القرآنية تقتضي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن في تقديم وتأخير ماشي، بس دي ما فيهاش تقديم وتأخير، دي وكلم الله موسى تكليما. لو لم يكن موسى معتل الآخر كان يبقى النصب واضحة جدا عليه، الفتحة كان يبقى واضح فيه النصب والفتحة، لكن هنا مقدرة لاعتلال الاسم. قالوا لهم طب ايه رأيكم بقى اذا كنتوا يعني مصرين ان الآية دي وكلم الله، طب والآية اللي بتقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر، هذه بقى ما يقدروش يكحوا فيها، دي ما فيهاش اصحف ركبني، دي ما فيهاش مش عارف المثل الثاني بيقول ما فيهاش، وكلمه ربه. تحتمل اي كلام خلاص، فايه بهت الذي كفر. بمناسبة تحريف القرآن يا اخوة، هستطرد بيكوا حتة كده مع اخر الدرس يعني، لكن انا في بنجلاديش سنة 2001 ل 2004 وفي الجامعة الإسلامية العالمية شيتا كونغ، وإسلامي كونفرستي انترناشونال حاجة كده، وكان يقولوا لي البروفيسور راحوا البروفيسور جاء، خدت لقب البروفيسور عندهم أيامي أخدت الأستاذية. فالشاهد إنه واخد معايا كتبي حطتها في مكتبة الكلية أو الجامعة، ومنها كتاب شبهات التصوف، وكان كتاب حقيقة الإيمان وشبهات التكفير وآية مظلومة وأحاديث مقلوبة وأصول الفرق، شوية الكتب اللي لما ربنا يكرمني يلاقي وقت أقعد أكتب فيهم حاجة كده، من أيام ما كنت في موريتانيا في التسعينات وأيام ما كنت في بنجلاديش على أوائل 2000 كده يعني، كتبت لي كم كتاب حين بدور عليهم ما بلاقيهمش وما بعرفش أسميهم، يمكن مش أقل من 35 كتاب نعم، لكن مش فاكرهم دلوقتي. فأخ من الأساتذة اللي معانا في الجامعة بيقول لي يا شيخ أنت كنت جيت يعني بنجلاديش قبل كده؟ قلت له لا، هي المرة دي ونفسي ما جيش تاني، ما هي من البلاد الفقيرة اللي تحت خط الفقر، وحتى المرتبات بتاعتنا كانت تجينا من البلاد العربية، وكان فين لما تيجي، واحيانا كنا نقعد من غير ما تجينا مرتبات، فما نلاقيش عيش ناكل ولا نلاقيش عربية توصلنا للجامعة، فكانت حياة بؤس يعني، وهم عايشين بؤس وتحت خط الفقر. فبقول له لا ما جيتش، قال لي بس كلامك في كتاب شبهات التصوف بيقول انك انت مولود هنا وعايش هنا، كل اللي انت كاتبه في كتاب شبهات التصوف ده بالضبط عندنا تيبيكال، قلت له طب وانت مستغرب ليه؟ ما هو جاي لكم من عندنا. فلا وجه للغراب فعلا. الناس اللي راحوا الى بلاد شرق اسيا والناس اسلموا على ايديهم كانوا متصوف، ودي من الحسنات اللي بنذكرها للتصوف. شرق اسيا ده من البلاد التي لم يدخلها جيش اسلامي قط، ومع ذلك ملايين ممليانة أكبر الدول الإسلامية هي شرق آسيا. أكبر الدول بإطلاق أندونيسيا، 300 مليون مسلم أو يزيدون. باكستان الشرقية والغربية اللي بقت باكستان وبقت بنغلاديش 350 مليون، وهكذا وهكذا. كل دول دخلهم الإسلام عن طريق التجارة وعن طريق أخلاق المسلمين في الوقت اللي كان التصوف بدأ ينتشر. ففي ناس راحت هذه البلاد بتصوفهم فنشروا الإسلام الصوفي، فالناس هناك لا يعرفون إلا الإسلام الصوفي. فلما بدأت مسألة الصحوة كانت الصحوة غريبة عليهم، إنه دخلهم فكر جديد من فكر المودودي، فكر عبد محمد بن عبد الوهاب. الناس دي مجرد أفكار جاءت على ما عندهم من إسلام صوفي. فبقول له لأن التصوف جاي لكم من عندنا، فأنا كتبت عن التصوف بأمانة، فأنت شايف اللي هنا زي اللي هناك. فأدرك المعنى. بس الشيء العجيب إنه أنا بعد كده قعدت مع ناس متصوفة، فلقيت حاجة أنا وكنتش أعرف وفاتت على صاحبنا اللي بيقول لي انت عايش معانا وكل حاجة مكتوبة. اتاري المثل المصري اللي بيقول اللي عيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف اكتر. فانا متكلم في كتاب شبهات التصوف عن الحقيقة المحمدية، وانه النبي عليه الصلاة والسلام له وضع اخر عند المتصوفة وكذا وكذا، وانه مولود من الازل ويعيش للابد، وانه لا يموت، وانه كلام كده، وإنكار بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا رديت على إنكار البشرية بآيات من كتاب الله، منها قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ومنها قوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك خلد، إلى آخر هذه الآيات. في أثناء الجلسة تعتبر شبه مناظرة عقب حفلة من الحفلات، وإحنا وقاعدين كده بنتعشى، والراجل بيقول عرفت إنه صوفي، أو هو بناقشني لأنه الناس اللي كانوا بروح الجامعة دول فاهمين إن هم جايين من العرب أو من دول الخليج أو دول الخليج اللي بتصرف على الجامعة دي، يبقى ممكن يبقوا سلفي. المهم حدثت المناظرة، فبقول له النبي عليه الصلاة والسلام بشر. لا، النبي مش بشر. في المناقشات اللي زي دي أحب أختصر لأنه يبقى جدال عقيم. فقول له الآية بتقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هتفسرها لي إزاي؟ قال وانت فاهم الآية بتتقري كده؟ قلت له امال ازاي؟ شو بقى يعني؟ قال لي الآية دي تقرأ هكذا قل إن ما أنا بشر مثلكم. قلت له يا سلام، إن ما وإن تبقى نافية وما نافية، ويبقى نفي النفي إثبات. قال لي مش عجباك القراءة دي؟ قلت له لا. قال لي تقرأ هكذا قل إنما أنا بشر مثلكم بطريقة الاستفهام الإنكاري، يعني أنا بشر يا بقر؟ قلت له منك نستفيد. وكنت لأول مرة أسمع هذا الكلام، وذكرني بالآية دي كلام الجهمية في الآية هنا، قوله تعالى وكلم الله موسى. قال لك لا، مش الله اللي تكلم، ده موسى اللي تكلم وكلم الله، عشان يبقى الله مفعول وموسى هو الفاعل وموسى هو المتكلم. فشوف التنين عشان ينكروا بشرية النبي عليه الصلاة والسلام راح قال لك قول الآية، قل إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وهكذا. طب أنت قلت كده في الآية دي، طب وهتقول بيت الآيات إيه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ودي هيقرأها لي إزاي؟ وما جعلنا لبشر من قبلك، قلت هيفسرها إزاي؟ ولذلك في الثمانينات لما كان عندنا حسن شحاتة اللي هو الشيخ بتاع كبر الجامعة، كان صوفيا قبل أن يتشيع، وانتوا سمعتوا عنه هو شيعي، ولعلكم سمعتوا عن المباهلة اللي عملها مع الشيخ الكويتي ده الشيخ القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي. فالمهم حسن شحاتة أنا بخطب في مسجد الاستقامة في الثمانينات، وهو يخطب عند مسجد كوبري الجامعة اللي قدام السفارة الإسرائيلية، هو ده المكان المناسب لي. فكان ينتصر للتصوف بطريقة عجيبة، ودايما يهاجم أهل السنة وأنصار السنة والجمعية الشرعية، وأنا واحد من أبناء الجمعية الشرعية. فبيت أرد عليه أسمع الأشرطة، ما روحش أصلي وراه، صلى وراه بالنسبة لي معروف حكمه. ففي مرة بيفسر الآية، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، آية كريمة في سورة الأنعام. فبيقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا مش هقول لكم، شوف التفسير، أنا مش هقول لكم بس انتوا افهموا. وهو بيقول انتوا افهموا، كأنه بيقول افهموا يا بقر افهموا يا بجم، هو بيقولها كده افهموا بقى، وكان يقول بقى فقى. فالمهم ايه، انا لا اقول لكم عندي خزائن الله، بس ان لم تكن عندي فعند من تكون، ولا اقول لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، انا مش هقول لك انا اعلم الغيب، انما مين اللي علمكم الغيب؟ ده انا اللي علمتكم الغيب، وانا اللي حدثتكم عن الماضي والحاضر والمستقبل، وانا اللي قلت لكم عن يوم القيامه واللي فيه والغيب وما فيه. بعد كل الغيبيات اللي قلت لكم عليها دي، عاوزيني اقول لكم انا اعلم الغيب ليه وانتم ما عندكوش مخ؟ ادي تفسير الشاطر حسن للايه. فانا ببساطه شديده، طيب انت قلت كده في الايه، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ليه ما كملتش تفسير الآية بنفس الترتيب بتاعك؟ مدام هو ما يقول لناش إنه عنده الخزائن، وما يقول لناش إنه يعلم الغيب بعد ما علمنا الغيب، ثم برضو بالمرة ولا أقول لكم إني ملك، ما يقول لناش إنه ملك ولازم نفهم إنه ملك. لكن هو جاء عند دي وقف. فتخيل، ادي تفسير من التفسيرات او طريقة من الطرق ازاي الناس ممكن لما تحاول تضلل عباد الله يقول اي كلام اي كلام. كتير ما كنت ارد على حسن شحاتة، وزي ما قلت لكم اللي هو اللي كان شيخ وكان صوفي وبقى شيعي، عشان لما دايما بذكر كلمة حسن شحاتة الناس ذهنهم يروح للكابتن، بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابتن حسن شحات. لا، ما اقصدش الكابتن حسن شحات، أقصد الراجل ده اللي يعني استغفر في كلمة شيخ. فحسن شحاتة هذا كان يقول الكلام بالطريقة. وأنا قلت له طبعا بقية الآية أن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء رسل أنهم لا يعلمون الغيب، والآية الكريمة في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالحق واضح أبلج. حاولت في الثمانينات أن أنا أناظر هذا الرجل، لقيت واحد واخد الإعدادية ودخل الجيش متطوع، ولا أنه لو أنه أزهري وممكن يخطب، فطلعت معه. وبعدين هو بيدي درس في قرية في الجيزة كفر ترمس، وإلا الرجل اللي بيبني الجامع شافه قال له ما تيجي تخطب عندنا، بقى يخطب. بعد شوية طبعا الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه كان منع من مسجد أنس بن مالك في المهندسين، ولغاية لما جاءته المنية توفاه الله إلى رحمة الله، ومنع مثلا الدكتور عمر عبد الكافي من مسجد أسد بن الفرات. طب الناس يروحوا فين؟ بقى يروحوا الحسن شحات. اشتهر حسن شحات، كبرت معه. فبقى يقول بدأ يهاجم أهل السنة عشان يشتهر أكثر. أنا أرد عليه من مسجد الاستقامة، ويوم ما أقول اسمه أقول الشاطر حسن. يوم الناس واحد من اللي قاعدين من الطلبة قال طب ما أروح أنا أشوف حسن شحاتة ده. فراح نعتبر تلميذ من تلامذتنا، فلقيته جاي بعد ما خلص صلاة الجمعة مع حسن شحاتة بيقول لي أنا صليت النهاردة الجمعة ورا الشيخ حسن شحاتة. قلت له كويس، وإيه الأخبار؟ قال لي انبسطت منه. قلت له كويس، أنا بعمل له دعاية هو. رحت بدأت أسأل ابننا هذا انبسطت منه ولا؟ قلت له لما بيلحن في الآية القرآنية تعرف أنه لحن؟ قال لي لا. قلت له لما بيقول الحديث الضعيف أو الموضوع تعرف أنه ده ضعيف أو موضوع؟ قال لي لا. قلت له لما بيغلط في اللغة العربية يرفع المنصوب وينصب المرفوع ودايما يحب ينصب تعرف؟ قال لي لا. قلت له لما يلخبط في العقيدة وقول تخاريف كده من اللي بيقولها تقدر تفرق بين الصح والباطل أو الحق والباطل؟ قال لي لا. قلت له امال مش عاوز تنبسط ليه؟ ما تنبسطش ليه؟ واحد قدامك صوته حلو وشكله حلو وداخل لابس الجلابية وعليها العباية، وهو أول ما يدخل كده كان الجامع اللهم صل على حضرة النبي، ويقوموا الناس ويفسحوا له السكة ويقلعوه العباية ويطلعوه لغاية المنبر وشغلانة، مش عاوز تنبسط ليه؟ أريدكم أن تفرقوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل السنة والبدعة. فشوف إزاي أهل الضلال وصل بهم تقديس المنهج إلى أنه يحرف القرآن، سواء كان حسن شحاتة اللي قلت لك عليه أو الراجل الصوفي بتاع بنجلاديش أو الجهمية والمعتزلة في إنكار صفات الله، يقوم يقول لك الآية وكلم الله مش كلم الله. ومن ده كتير هقول لك ايه ولا ايه؟ ده عند الواحد حاجات كتيرة قوي قوي، كل ده ضلال في المنهج. عانيت منه وانا بتكلم مع الصوفية ومع التكفير، بتوع التكفير اللي كان يكفروا خلق الله هم اولى الناس بالكفر، لانه كان تقديس المنهج عندهم يجعلهم يحرفون المنهج ويحرفون كلام الله من بعد مواضعه. ولذلك لما أنا فضحت بتوع التكفير والهجرة في الثمانينات وعملت رسالة التخصص الماجستير شبهات التكفير عرض ونقد ونزلتها كتاب قبل سنة 90، كان يوعدوا ويقولوا عن الدعاء اللي موجودين فلان يقول له كافر فلان كافر. طب عمر بن عبد العزيز يقول له إمام من أئمة الكفر. أيام القنبلة أيام. فيقول له لا ده مش كافر ده من أئمة الكفر. ليه؟ لأنه شاف ما كانش حد بهاجم التكفير في الساحة بفضل الله غير العبد الفقير. النهاردة اللي بيتكلم عن العقيدة العبد الفقير يرد على الصوفية. ولذلك اللي بيحصل معايا في الجامعة مش من قليل، ما هم اللي بهاجموا الصوفية أو الناس اللي ما لهمش في التصوف أو بيحاربوا التصوف، بس صوتهم مش مسموع. إنما ده لما حبوا يمسكوا علي حاجة في الجامعة مرتبطة بالمنهج بالمحاضرة ما لقوش، قعدوا يدوروا في الانترنت جابوا لي حوالي 250 شريط في العقيدة الإسلامية، لقوا فيهم 50 شريط بهاجم الصوفية. قال امسك مالكم بره، انتم ما انتم فاهميننا جوه حاجة وبره حاجة. جوه انا ليا المحاضرات بتاعتي، ليا منهجي بدرس، لا بدرس عقيدة ولا بدرس تصوف ولا بدرس فرق ولا بدرس أي حاجة إلا شوية خطابة. إنما كمان عاوزيني في المساجد اللي أنا بشرحه في المساجد تحاسبوني عليه جوه الجامعة، وجايبين لي حاجات من النت من الثمانينات والتسعينات تقول لي بتهاجم الصوفية. طب وإيه يعني؟ وأنا بهاجمها بحق ولا بباطل؟ وخلي واحد يثبت إن أنا كده وهابي او يثبت انه بيجيني جنيه من السعودية، اللي بيقول لك ده بتجيله الفلوس بالشنط. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا اخوة في كلية الدعوة واحد بتكلم في قضية كلام الله وصفة من صفات الله، يعني رسالة من الرسائل اسمها كلام الله النفسي. فعلم الكلام ما يقولوش عن كلام الله انه كلام، لكلام الله النفسي. يقول له كلام الله بصوت، وكلام الله بحروف، وكلام الله نداء فيه ونادى ربك موسى. يقوم على رأس الملأ راح مكفرني. العجيب ان الصورة مقلوبة، يعني قالك انت كفرت عاوز تقول ربنا هيتكلم زينا؟ لا مش زينا بس بيتكلم. ومع ذلك سكتت عنه، سكتت عنه. فإحنا بنثبت لله عز وجل صفة الكلام، والدليل وكلم الله موسى تكليما، والدليل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. والدليل على أن كلام الله بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت، فينادى بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وذكر الحديث. ودليلهم على أن كلام الله بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا، فمقول القول حروف، مقول القول حروف قلنا. ودليلهم على أن هذا الكلام يكون بمشيئة الله تعالى في الوقت الذي يريده على المعنى الذي يريد، كله مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. انه مثلا الله اراد ان يتكلم مع موسى يبقى في وقت معين، مش قبل ما يجي موسى، انما لما يجي، وهو قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى الكلام هنا كان بمشيئه الله في وقت اختاره الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام. شوف الآيات واضحة، كلام الله وبمشيئة الله وكلام بصوت وبحروف. وكلام الله تعالى صفة ذاتية باعتبار أصله، أن الله سميع بصير متكلم صفة ذاتية. فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما وقادرا على الكلام، وكلامه جل وعلا لا يعد ولا يحصى، حتى إنه قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، آية الكهف. وفي آية لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله تعالى باعتبار صفة ذاتية، لكن باعتبار آحاد الكلام يتكلم مرة مع جبريل عليه السلام، ويتكلم مرة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويتكلم مع موسى عليه السلام. آحاد الكلام هنا متعلق بمشيئة الله تعالى، متى شاء تكلم. يقال في الكلام المرتبط بالمشيئة صفة فعلية وليست صفة ذاتية، وقد سبق التنويه عن هذه عند تقسيم صفات الله إلى ذاتية وفعلية، وهذه ذاتية وفعلية في آن واحد. من صفات الله تعالى الذاتية القدم، كما أن لله عز وجل وجها وعينين ويدين، وأنه يسمع ويرى ويتكلم، فسبحانه سبحانه له قدم. سماها في قرآنه الكريم بلفظ الساق، جاءت بلفظ الساق في القرآن، وجاءت بلفظ القدم والرجل في السنة. وبين كلمة القدم والرجل والساق ترادف أو عموم وخصوص. فالقدم مع الساق رجل. جاءت النصوص بلفظ القدم بلفظ الرجل بلفظ الساق. نقدم القرآن ونقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في الحديث بالنسبة للفظ القدم ولفظ الرجل جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهلها، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعضها وتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. فهنا فسر أهل السنة الساق والرجل والقدم بأنها صفات حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، فليست ساقا كسوقنا، وليست قدما كأقدامنا، وليست رجلا كأرجلنا، إنما هي قدم أو ساق أو رجل تليق بالله عز وجل، نثبت الصفة ونفوض الكيف. أما أهل التأويل فقالوا لا، عايزين تقولوا ربنا لي رجل وربنا لي قدم وربنا لي ساق، فجاءوا على الآية قالوا يوم يكشف عن ساق، قالوا كناية عن الشدة والهول والكرب، وده في اللغة لي وجه، يعني تقول فلان شمر عن ساعد الجد، فلان شمر عن ساقه، ما تقصدش المعنى اللفظي أو الحسي على قد ما أنت بتقصد الجانب المعنوي، شمر عن ساعد الجد اجتهد، شمر عن ساقه سعى وأسرع، وهكذا. فهم خادوا المعنى اللي موجود في اللغة، نسبوا للآية ونسبوا لابن عباس أنه قال رضي الله عنهما يوم يكشف عن ساق يوم كرب وشدة، وجمل الحديث وفسروا الرجل أو فسروا الرجل الرجل الآسر فسروا الرجل بالرجل، وقالوا والرجل هنا طائفة من الرجال، مع أن اللغة لا تحتمل هذا، لكن هم بيدوروا على، يعني قال لك يا اخي اعتبر رجل دي رجال، زي لما تقول على ضيف ضيف مفردة وجمع، يعني لما تيجي تجمع كلمة ضيف تجمعها على ضيوف وأضياف وضيفان وضيف، وهل أتاك حديثه ضيف إبراهيم، ما كانش واحد كانوا ثلاثة، فده جمع، فدي من لغات الجمع، فقال لك يبقى رجل خذها مفردة وخذها جمع. فقالوا الرجل الطائفة الذين يضعهم الله في النار ويضع عليها قدمه، فسروها بالمقدمين إلى النار. قلنا والرد عليهم أن تفسيرهم هذا مخالف لظاهر اللفظ، لغة لا تحتمل، ومخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل لا من قرآن ولا سنة ولا لغة. وأما الآية الكريمة فكيف تؤول يوم يكشف عن ساق بأنه يوم كرب وشدة، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بنفسه، وإن لم يكن التفسير تفسير القرآن بالقرآن فتفسير القرآن بالسنة، فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يبين معناها لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. والكشف عن الساق علامة بين الله وعباده، ولذلك الحديث بطوله هل بينكم وبين الله علامة؟ قالوا نعم علامة الساق، فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة، حيث تصلب ظهورهم ولا يستطيعون السجود ومنهم من يخر على قفاه. وذكر حديث إذا صح كلام ابن عباس يوم يكشف عن ساق هو يوم القيامة يوم كرب وشدة، فإن كلامه هنا عن معنى اليوم الذي هو يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة. حد يقدر يقول يوم القيامة ليس يوم كرب وشدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ولكن لا يتنافى هذا مع ذكر الساق ولا يتعارض، ولأن تفسير الحديث للآية واضح وهو خير أنواع التفسير. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن ربه، وهو أعلم بتفسير كلام الله عز وجل ومراده. وفي حديثه هذا أثبت الساق لله في قوله يكشف ربنا عن ساقه. فهل يجوز لمسلم أن يترك تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويأخذ بتفسير غيره المعرض للخطأ، حتى وإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما؟ فهكذا يا إخوة نرى القضية واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. وهذا الذي ذكرته إنما هي أمثلة على صفات الله عز وجل الذاتية. فماذا عن صفات الله الفعلية؟ موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الإطالة عليكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.